خص بها سبحانه وتعالى اثنين من عباده وأصفيائه، وهما محمد صلوات الله وسلامه عليه اتخذه الله خليلا، وإبراهيم عليه السلام اتخذه الله خليلا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني في قلبه محبة لأبي بكر رضي الله عنه، لكنه لا يرقى إلى هذا الخلة، هذه أمرها خاص وأمرها رفيع وعلي. قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهو يحب أبا بكر حبا عظيما رضي الله عنه، يحبه النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، لكنه كما قال عليه الصلاة والسلام لم يتخذه خليلا. فالخلة هي نهاية المحبة وأعلاها وأرفعها، وهو عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، خليل الرحمن. قال: وفي حديث آخر وهو في مسلم: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، يعني من أن يكون في قلبي مخاللة له، التي هي أعلى درجات المحبة. وهذا لا ينفي الحب نفسه، حبه عليه الصلاة والسلام لأصحابه وعباد الله المتقين لا ينافي ذلك، لكن الخلة مقامها أعلى وشانها أرفع. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فمن جهله. نعم، هذا جهل، يعني في جهل في رتب المحبة ومنازلها. فإن أعلى مراتب المحبة الخلة، ومن لا يفقه هذه الرتب يغلط هذا الغلط الذي أشار إليه رحمه الله تعالى بأن يجعل المحبة أكمل من الخلة، أكمل من الخلة. كيف تكون أكمل والنبي صلى الله عليه وسلم برأ في الحديث من أن يكون له خليل، مع أنه يحب أصحابه؟ فأيهما الأكمل وأيهما الأعلى؟ الخلة شأنها عظيم، ما من يقول ذلك ما عرف مقام الخلة ومنزلتها العلية. من يقول إن المحبة أكمل من الخلة، ويقول على إثر ذلك إن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، ظن من أن حبيب الله أعلى من خليل الله. ثم ماذا يصنع في الحديث؟ إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. قال رحمه الله: فإن المحبة عامة والخلة خاصة. نعم، هذا توضيح جميل. المحبة عامة لكن الخلة خاصة، الخلة خاصة وهي درجة أيضا علية ورفيعة. نعم. والخلة نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بمحبته لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وغيرهم. وأيضا فإن الله سبحانه وغيرهم أحسن الله إليكم. وأيضا فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المقسطين، وخلته خاصة بالخليلين، والشاب التائب حبيب الله. وإنما هذا من قلة العلم والفهم. هذه موضعها كما عندي أولى بعد الآيات مباشرة، والتاب والشاب التائب حبيب الله. هو يشير إلى حديث، يشير إلى حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشاب التائب حبيب الله، لكن الحديث إسناده ضعيف وهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآية تدل على المعنى، يحب التوابين ويحب المتطهرين، تدل على أن الله عز وجل يحب التائب شابا كان أو غير شاب. الله جل وعلا يحب التوابين، بل يفرح جل وعلا بتوبة من تاب، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أضل راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه. نعم. قال رحمه الله: وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله. نعم، هذا من قلة العلم والفهم، وإلا كما ذكر المحبة عامة، المحبة عامة، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب المقسطين، فئات كثيرة جدا، لكن الخلة ليست لهؤلاء كلهم، وإنما هي خاصة، خص بها اثنين من عباده وهما إبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله: فصل. وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه، لكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله، أو لخلاصه من مكروه كراهته عنده أقوى من كراهة ما يفعله. وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، وأيسر المكروهين على أقواهما، وتقدم أن هذا كمال قوة الحب والبغض، ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك وشجاعة القلب، فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك بحيث إنه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه، وإما لضعف في النفس وعجز في القلب لا يطاوعه لإيثار الأصلح له مع علمه بأنه الأصلح. فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع القلب على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى، فقد وفق لأسباب السعادة. هذه قاعدة عظيمة جدا في ما ختم به رحمه الله، وهو التوفيق للسعادة. السعادة هي مطلب كل إنسان ومبتغى كل حي، يبحث عنها ويسعى في طلبها، ولكل وجهة هو موليها في طريقة الطلب لهذه السعادة. لكن السعادة لا تنال إلا بالطريق الذي جعله الله سبحانه وتعالى طريقا لها وسبيلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي يسعد. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتسعد. القرآن كتاب السعادة، فالسعادة لا تنال إلا بسلوك طريقها الذي نهجه الله وخطه سبحانه وتعالى لعباده، فجعله طريقا لها. وهذا كما ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى هذا الطريق والمسلك العظيم، مسلك السعادة، يحتاج من العبد إلى أمرين، يحتاج من العبد إلى أمرين: الأمر الأول قوة الإدراك، والثاني شجاعة القلب، يحتاج إلى هذين الأمرين. أما قوة الإدراك فمبني على التقعيد الذي ذكره رحمه الله تعالى، وهو خاصة العقل في التأمل والنظر في المآلات والعواقب فيما يأتي ويذر، ف فينظر في مآلات الأمور وعواقبها، ففي باب المصالح يقدم الأعلى مصلحة والأكبر منفعة والأعظم عائدة، وفي باب المفاسد ينظر الأخف والأدنى منهما والأقل ويوازن بين الأمور، لا يمشي هكذا ولا يفعل الأمور كيفما اتفق، وإنما يتروى ويتأنى وينظر في الأمور وعواقبها ومآلاتها. وهذه خاصية العقل عندما يعمله المرء ويحسن إعماله في النظر في العواقب والمآلات، فيحتاج أولا إلى قوة الإدراك التي بها يحصل التمييز في المصالح والمفاسد وفي أعلى المصالح وأدناها وأيضا أشد المفاسد وأدناها، ويوازن بين الأمور بحيث لا يأتي ما يأتيه من الأمور إلا وهو قد نظر في المآلات والعواقب والمصالح والمفاسد، ثم يقدم على بينة وعلى بصيرة. هذه الأولى. الثانية شجاعة القلب بأن يقدم على ما رآه مصلحة ورآه خيرا له ومنفعة، فإذا تخلفت هذه القوة عن القلب قد يرى المصلحة ظاهرة أمامه فلا يسعى في طلبها، يسعى في الأدنى، وقد يرى المفسدة الشديدة فيرتكبها وذلك للضعف الذي في عزيمته وفي قلبه، سواء في باب الإقدام أو في باب الترك. ولهذا يحتاج الإنسان بعد البصيرة التي ذكرها أولا إلى عزم. ولهذا تجد في الدعاء الماثور وهو دعاء عظيم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، لأن المرء قد يتبين له الرشد لكن تضعف عزيمته عنه، تضعف عزيمته عنه، فلا يقوم به لضعف العزيمة لا لضعف الإدراك. هو أدرك وعرف أن هذا هو الطريق الصحيح مثلا للسعادة الموصل إليها، لكن عزيمته ضعيفة متدنية. يقول: فإن تخلف عن ذلك اقرأ، فإن التخلف عن ذلك نعم والعمل بخلافه يكون إما لضعف، فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك بحيث إنه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي، فلم يحصل عنده الموازنة بين هذه الأمور والنظر في العواقب والمآلات وما إلى ذلك، وإما لضعف في النفس وعجز في القلب، بمعنى أن عنده بصيرة عنده فهم لكن نفسه ماذا؟ عاجزة ضعيفة. ولهذا أيضا جاء في السنة التعوذ بالله من العجز ومن الكسل. العجز والكسل تصبح الطريق واضحة أمام الإنسان، لكن لعجزه أو كسله لا ينهض للقيام بهذا الذي فيه سعادته وفلاحه. وإما لضعف في النفس وعجز في القلب بحيث لا يطاوعه على إيثار الأصلح. نعم أكمل. وإما لضعف في النفس وعجز في القلب لا يطاوعه لإيثار الأصلح له مع علمه بأنه الأصلح. نعم، بإيثار الأصلح له مع علمه بأنه الأصلح، يعني الآن ليست مشكلته في عدم العلم، ليست مشكلته في عدم العلم، لا يعلم الأصلح وعرف الأصلح واستبانت له الطريق، لكن مشكلته في العجز. فمن الناس من مشكلته في العلم لا يعرف الأصلح من غيره، ومن الناس من مشكلته في العجز يعرف لكنه عاجز، ليست عنده همة ولا عزيمة تنهض به ليفعل الأصلح والأنفع له. فإذا صح إدراكه وقويت نفسه نعم يحتاج إلى الأمرين: صح إدراكه يعني جانب العلم، وقويت نفسه وتشجع قلبه هنا تتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى المصلحة، وهي التوفيق للسعادة وسلوك أسبابها. نعم. فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع القلب على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة. نعم. فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه فيقهر الغالب الضعيف، ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته. هذا الآن تشخيص للداء الذي في تشخيص للداء في أكثر يعني الناس، منهم من مشكلته من جهة كون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله، سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله. ما المعنى؟ سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله، يعني عنده فهم، عنده فهم، عنده بصيرة، يعرف هذا مصلحة وهذا مفسدة إلى آخره، لكن سلطان شهوته أقوى من هذا، يطغى عليه فيقدم على ما يقدم عليه في مما فيه مضرته وعطبه وهلاكه، لا لضعف البصيرة وإنما لقوة سلطان الشهوة، قوة سلطان الشهوة. ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته، وهذا الذي يحالفه بإذن الله ألا التوفيق وتتحقق له السعادة. فمرد السعادة إلى تحقيق هذين الأمرين، قوة الإدراك وقوة القلب. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله، ويقدم شهوته على عقله، وتسميه الأطباء عديم المروءة، فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له، فأصل الشر. نعم، هذا مثال جميل يعني يوضح هذه المشكلة التي لدى كثير الناس من جهة مرض القلب، فيقيس رحمه الله هذا على أمراض على مرضى الأبدان، يعني بعضهم يذهب إلى الطبيب ويشكو إليه نوعا من المرض أصابه ويشخص الطبيب مرضه، ثم من باب العلاج له ينهاه الطبيب عن بعض الأطعمة أو بعض الأعمال، يقول لا تفعل هذا لأن هذا يضاعف المرض ويزيد شدته، ويفهم ذلك فهما جيدا من الطبيب، لكن ضعف العزيمة عنده ورداءة عزيمته فيأتي الشيء الذي منع منه فيتضرر بدنه، تحصل له المضرة. وهذا يحصل من كثير من المرضى، يحصل من كثير من المرضى يمنع من أشياء لأنها ضارة به فتغلبه نفسه، تغلبه نفسه ويستمر، ثم بعد وقت يندم لأن صحته تضررت مضرة عظيمة جدا بمثل هذه الأشياء التي. ولهذا أيضا ولهذا يقال إن الحمية هي رأس الدواء، الحمية من بعض الأطعمة، بعض المأكولات، بعض المشروبات، لأن المعدة هي بيت الداء، هي بيت المرض. فإذا اعتدل الإنسان، والاعتدال بالسنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ لقيمات، فإذا اعتدل الإنسان سلم بإذن الله وعوفي. وهنا أيضا لفتة أشار إليها بعض أهل العلم تلتحق بما بينه ابن القيم رحمه الله، هو يتحدث عن من لا يضبط نفسه في باب الحمية، لكن لنتحدث عن من يضبط نفسه في باب الحمية. فمن الناس من يمنع نفسه من بعض الأطعمة الشهية التي تحبها نفسه وتميل إليها خوفا من مضرة تلك الأطعمة، تجد الطعام أمامه يشتهيه ونفسه تحبه وتميل إليه ويود أن يأكل فيكف يده عن الأكل منه خوفا من مضرتها ونظرا في العواقب، ثم هو نفسه انتبه، ثم هو نفسه يغشى بعض الذنوب وبعض المعاصي وبعض الآثام وهو يعلم مضرتها عليه في الدنيا ومضرتها عليه في الآخرة، يغشاها ولا يتأمل في عواقبها ومضرتها، يحمي نفسه من بعض الأطعمة خوف مضرتها ولا يحمي نفسه من الذنوب خوف معرتها. فهذا باب جميل في المقايسة والموازنة والنظر في المصالح والعواقب، ينفع العبد نفعا عظيما أن يتأمله. نعم. قال رحمه الله: فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها. يعني من الأمرين، هما أمران يؤكد عليهما رحمه الله، يعني أصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها، إما منهما مجتمعين أو من انتفاء أحدهما، إما ضعف الإدراك. الآن إذا كان الإدراك غير موجود أيضا هذه مشكلة، إذا كان الإدراك غير موجود والعزيمة قوية، إذا كان الإدراك غير موجود والعزيمة قوية، ما الذي ستنتج هذه العزيمة من العمل؟ أهو عمل في الطريق القويم؟ فالمشكلة في الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها. وأصل الخير، وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه، والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه، وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته. نعم، هذا تأكيد لما سبق أن بين رحمه الله، أعاد في الصياغة والعبارة تأكيدا على المعنى. فأصل سعادة العبد من قوة إدراكه وقوة نفسه، وأصل شقاوة العبد من ضعف إدراكه وضعف قوته. نعم. قال رحمه الله: ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة. نعم، لأن الحب هو المحرك، الحب مثل ما عبر عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى محرك الأعمال، الحب محرك. فكلما قوي الحب في القلب قويت الحركة، حركة البدن في العمل الصالح الذي يرضي المحبوب جل في علاه. فهذه المحبة هي المحركات، محركات الأعمال. نعم. قال رحمه الله: وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه، وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانع منه، وهذا متعلق الأمر والنهي، وهو الذي يسمى الكف، وهو متعلق الثواب والعقاب. وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك، هل هو أمر وجودي أو عدمي، والتحقيق أنه قسمان: فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي عدمي، والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي. نعم، ختم هذا الفصل بهذه الفائدة، يقول رحمه الله تعالى: عدم الفعل يعني أن الفعل لم يقع من العبد، والفعل المراد هنا المعصية التي نهي العبد عن فعلها واقترافها، فعدم فعله لها هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ تركه لها هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ وهي مسألة أشار رحمه الله إلى أنها مسألة فيها اشتباه، وهي مسائل الأصول من المسائل المبحوثة في كتب أصول الفقه، هل الترك وجودي أمر وجودي أو أمر عدمي، هل الترك أمر وجودي أو أمر عدمي. فيقول أما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه، يعني مثلا شخص لم يقع في معصية ما، لم يقع في معصية ما من المعاصي لأن أصلا ما خطرت في باله ولا وجد السبب الذي يقتضي أن يفعلها، وآخر ترك المعصية نفسها لوجود المقتضي ووجود السبب لكنه تركها كفا لنفسه عن المعصية، أهو مثل الأول؟ أهما سواء؟ هذا الأول الذي أصلا ما خطرت ولا وجد في يعني فما وجدت مثلا معصية مثلا من المعاصي لا وجود لها في بلده، شيء يؤكل أو شيء يشرب ولا وجود له فلم يفعل لأنها غير موجودة ولا وجد مقتضيها، والآخر موجودة وفيه الدواعي وفيه الأسباب التي تقتضي أن يفعل ذلك فيكف نفسه لأجل الله سبحانه وتعالى. فعدم الفعل تارة يكون لعدم مقتضيه وسببه، وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانعة منه، وهذا متعلق الأمر والنهي، هذا القسم الثاني هو متعلق الأمر والنهي، وهو الذي يسمى الكف، وهو الذي يسمى الكف. ولهذا الترك نوعان، ترك عدمي وترك وجودي، والترك الوجودي هو الذي يقال له الكف وهو معدود من الأفعال، ولهذا يعني وهذه أيضا من المسائل المبحوثة في الأصول، هل الترك من الأفعال، هل الترك من الأفعال؟ والترك على قسمين، ترك وجودي وترك عدمي، يعني يمكن نقول بعبارة أوضح، إذا كان الترك قربة فعله المرء قربة لله سبحانه وتعالى دخل في أفعاله، ولهذا في الحديث من حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه، هذا عده إسلام من العمل من أعماله، داخل في أعماله، داخل في أعماله، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، عد الترك عملا. فالترك الذي هو الترك الوجودي الذي هو الكف، ترك الوجودي هو الكف، الكف الذي هو المنع، منع النفس حبسها، هذا عمل، هذا داخل في عمل ويكتب في أعمال المرء التي يثيبها الله سبحانه وتعالى، بخلاف الترك الماذا؟ العدمي الذي لم يوجد مقتضيه ولم يوجد سببه. قال وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك، وهل هو أمر وجودي أو عدمي، والتحقيق أنه قسمان، فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي عدمي، الترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي عدمي، الترك المضاف إلى عدم السبب يعني الذي لم يوجد أصلا سببه ولم يوجد مقتضيه، أو قل إن شئت معصية لم توجد في زمانه أو لم توجد في مكانه فلم يفعلها، لم يتحرك قلبه لها ولا وجود لها أصلا، فهذا النوع من الترك يسمى ترك عدمي وهو ليس من أفعال المرء. النوع الثاني الترك الوجودي الذي وجد مقتضيه، وجد سببه، المعصية قائمة أمامه، الدواعي إليها قائمة أمامه، فيمنع نفسه عنها من أجل الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أيضا يقال عنه الكف، كف النفس منعه، هذا من الأعمال، هذا داخل في أعمال المرء الصالحة التي يثيبه الله سبحانه وتعالى عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.